بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الآيات الواردة في غزوة أحد في سورة آل عمران، ودراسة السيرة النبوية أخوان الكرام، الغرض منها كما لا يخفى هو أخذ العبر والوقوف عند الدروس واستيعاب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذه السيرة النبوية العطرة. وقد نزل في سورة آل عمران آيات كثيرة في غزوة أحد، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم والمقاصد مما حصل للمسلمين في غزوة أحد، قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وهذه الحكمة الأولى، أن يظهر المؤمن حقا، ولا يظهر المؤمن حقا إلا في وقت الشدائد وفي وقت الابتلاءات، ويتخذ منكم شهداء. وهذه الحكمة الثانية، أن يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده شهداء يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجاته. والله لا يحب الظالمين. كان قصير الصوت. اي الصوت. لا طيب لا بأس. والله لا يحب الظالمين. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن الله إذا سمح في يوم من الأيام أو في موقف من المواقف للكفار بالانتصار، فلا يعني ذلك أن هذا حب من الله سبحانه وتعالى له. لا يظنن ظان أن الكافر أو الفاسق أو المجرم أو الظالم إذا انتصر في مرحلة من المراحل أو في معركة من المعارك أنها تدل على محبة الله عز وجل له، أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: والله لا يحب الظالمين، لا يعني أنه سمح لهم بالكرة على المؤمنين أن هذا من حبه لهم، أبدا. ثم قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا. والتمحيص هو التخليص من الشوائب، مثل تمحيص الذهب وعرض الذهب. تمحيص الذهب كيف يكون؟ بعرضه على النار. إذا عرض على النار خرجت منه الشوائب وخرج منه ما ليس فيه. فالابتلاءات للمؤمن مثل الشوائب، مثل النار التي يعرض عليها الذهب فيتخلص من الشوائب. ويمحق الكافرين. ثم قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تحسبون أن الجنة تدخل بدون أن يبتلى الإنسان وأن يظهر صبره في الشدائد؟ أبدا. ثم قال سبحانه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية نزلت في موقف إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية استدل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن المسلمون حزنا شديدا، واختلط عمر رضي الله عنه وغضب على المسلمين تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية فكأنهم يسمعونها لأول مرة، حتى إن عمر لم يتمالك نفسه حتى سقط على ركبتيه لما سمع هذه الآية. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل نفس يعلم الله سبحانه وتعالى متى ستموت وأين ستموت، إذا جاء أجلك لا تتأخر ساعة ولا تتقدم. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا أول غزوة أحد لما كانت الكرة للمؤمنين. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفا عنكم الله ذو فضل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أسباب لفشل وهزيمة المسلمين. هذه الدروس إخواني التي نقرأها في السيرة وفي كتاب الله يجب أن نستفيد منها ويجب أن يستفيد منها المسلمون. قال سبحانه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. الفشل عدم أخذ أسباب النجاح الدنيوية، ليست القضية قضية بركة والأمر على البركة دون استعداد ودون تهيئة، لابد من عمل وإتقان. وتنازعتم في الأمر، الخلاف الداخلي والشقاق والنزاع والفرقة بين المسلمين أعظم سبب لهزيمتهم. الخلاف أن يكون بأسهم بينه، بدل أن يوجه المسلم والمؤمن قوته وجهاده وطاقته في مجاهدة أعداء الدين يوجه ذلك في مجاهدة أخوه المسلم، يحارب أخاه، يناهض أخاه، يتكلم في أخيه، يقضي زمنا ووقتا وجهدا من عمره في صراعات داخلية بين المسلمين، ويترك أعداء الله عز وجل الكفار وأعداء الدين يسلمون منه ولا يسلم منه أخوه المسلم. وهذا سبب من أسباب الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وهذا السبب الثالث، معصية الله سبحانه وتعالى. نعم، عدم التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب هزيمة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل طيب كيف انتصر الكفار؟ تقول الله لا يحب الظالمين، لكن لأن الكفار أخذوا بأسباب النصر ولأن المسلمين تخاذلوا سمح للكفار بعد ذلك بالنصر. لكن لو أخذ المسلمون بأسباب النصر وتمسكوا بطاعة الله سبحانه وتعالى وأتلفوا فيما بينهم فلن يستطيع أحد على وجه الأرض هزيمتهم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، إلى آخر الآيات العظيمة. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني ليتبين المؤمن، وليعلم الذين نافقوا. وهذا تفسير للآية التي قبل قليل وليمحص الله الذين آمنوا. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تذكرون في الدرس الماضي قلنا لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى أحد انخذل ثلث الجيش بسبب عبد الله بن أبي المنافق، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وقال لهم كما جاء في هذه الآية، هذه الآية نزلت في هذا الموقف، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، لحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام وقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فماذا رد عليه المنافقون؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لو ندري أنه بيصير قتال ما رجعنا، بس ما راح يصير قتال. ثم قال سبحانه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذه صفة المنافق، المنافق لا يتطابق لسانه مع قلبه. هو قال هنا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فأظهر أن سبب رجوعه هو عدم وجود قتال، لكن سبب رجوعه الحقيقي هو عدم إيمانه، هو خوفه، هو خذلانه للمؤمنين. والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم هؤلاء المنافقون وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، بعدما خلصت الغزوة ايش قال المنافقون؟ قالوا لو طاعونا وهربوا ورجعوا ما قتلوا. انظر إلى كيف يقول المنافقون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال سبحانه انظر كيف رد عليهم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني أنت تظن أنك بهروبك من المعركة زدت في عمرك، هل الموت هو في المعركة فقط أم الموت يدرك الإنسان في أي لحظة وفي أي مكان؟ كما قال سبحانه ولو كنتم في بروج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر الذي لحق المنافقين، فلما لم يسمعوا كلامه قال تعسا لكم، ثم رجع إلى المعركة فكان من ضمن الشهداء الذين استشهدوا في هذه المعركة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه لقي ربه وقال له تمنى، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأقاتل مرة أخرى وأستشهد مرة أخرى. قال فقال له الله سبحانه وتعالى إنا كتبنا فيها أنهم فيها لا يرجعون، اللي يموت ما يحيى مرة ثانية، لكن تمنى، فتمنى أن يخبر من بعده ما حصل له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رسالة منه أنك يا من قتلت في سبيل الله لا تخف، استبشر، فإن هذه الميتة هي أعظم ميتة. لذلك من أعظم الأدعية أن يدعو الإنسان بقوله اللهم أني أسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء، عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وذلك أنه بعد غزوة أحد وذهاب الكفار نزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا الكفار مرة أخرى وألا يتبعهم إلا من شارك في الغزوة، وفعلا تبع النبي صلى الله عليه وسلم تبع النبي عليه الصلاة والسلام جمع من المؤمنين، أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقوا رجلا في الطريق قال ترى الكفار قد جمعوا لكم وراح يردون مرة ثانية يقتلونكم، فلم يزدهم ذلك إلا شجاعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اختلف المفسرون، يخوف أولياءه قيل أي يخوف من يتبعه فيكون دائما خائف، يعني اللي يطيع الشيطان دائما خائف، وقيل لا يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، يعني أولياء الشيطان هم الذين يخوفون المؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى آخر تلك الآيات الذي قال الله سبحانه وتعالى فيها في ختامها ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يظن الكافر أنه إذا انتصر أو أتاه خير أو حياة كريمة أو نحو ذلك أن هذا من حب الله له، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لاحظ هذا المعنى تكرر عدة مرات، من حكم هذه الابتلاءات والمصائب تمييز الكفار من المؤمنين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، إلى آخر هذه الآية العظيمة التي فيها حكم ودروس وعبر حول هذه القصة والغزوة العظيمة. نعم شيخ تكلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وضحنا في سنة ثلاثة سنة ثلاثة فضحا وحد وحقي من حقه وحسن ولي. نعم، احنا سبقا تكلمنا ان كل هذه الغزوة كانت في في في في سنة ثلاث من الهجرة. غطفان تكلمنا عنها وأحد أيضا انتهينا منها. وحرم الخمر وحسن ولد، في هذه السنة نزلت الآية الأخيرة في مراحل تحريم الخمر، لأنه كما تعلمون لم تحرم الخمر في الإسلام مرة واحدة، وإنما حصل هناك تدرج في تحريم الخمر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ترك الخمر على ما كان عليه العرب في أول الإسلام ولم يحرمها، ثم بعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالى الخمر في وقت دون وقت، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقبل أن يحرم الله عز وجل الخمر في وقت دون وقت جعل الخمر من الكسب غير الطيب، كما قال سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين الله سبحانه وتعالى أن ضرر الخمر كبير، ثم حرمت في وقت دون وقت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبح وقت الخمر قصير فقط قبل صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء، لأن ما يستطيع إذا شرب بعد الظهر ما يستطيع يصلي العصر، وإذا شرب بعد العصر ما يستطيع يصلي المغرب، وإذا شرب بعد المغرب ما يستطيع يصلي العشاء، فقل مقدار الوقت المسموح فيه. ثم في هذه السنة في السنة الثالثة بعد غزوة أحد نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتناب تام. فأهريقت الخمور في سكك المدينة، أهريقت الخمور في سكك المدينة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والخمر لا شك أنها من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد على منع وتجريم ذلك، ويجب على أهل هذه البلاد أن يحافظوا على هذا المنع وهذا التجريم، لأن هناك من أعداء الله سبحانه وتعالى من يحاول أن يلغي ذلك وأن تباح تلك المحرمات في هذه البلاد الطاهرة. ويجب هنا على كل مسلم أن يحارب ويجاهد بلسانه ويمنع مثل هذه المحاولات البائسة، كل حسب قدرته وحسب استطاعته. وحسن ولد، أي في هذه السنة ولد الحسن بن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول أولاد علي رضي الله عنه وفاطمة، لذلك علي كنيته أبو الحسن وفاطمة كنيتها أم الحسن. وولد في 15 من رمضان في السنة 3 من الهجرة. نعم. وما كان في سنة 4 سنة 4 كان النظير ثم لثم لقاعدة يقوم وتم قصر الصلاة ثم بدر ضمعه مولد الحسين خير مولده. في السنة 4 يقول المصنف: سنة 4 بنو النضير ثم ذات الرقاع والتيمم وثم قصر الصلاة ثم بدر الموعد وولد الحسين خير مولد. دخلت السنة 4 ولم تزل الابتلاءات والمحن تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، وذلك أن هذه غزوة بني النضير تسبقها قصة هي سبب غزوة بني النضير. وهذه القصة قصة ضمن سلسلة الابتلاءات التي ابتلي بها المؤمنون، وهي قصة بئر معونة. وذلك أنه في شهر صفر من السنة 4 جاء رجل اسمه أبو البراء ملاعب الأسنة، لقبه ملاعب الأسنة. هذا الرجل من أهل نجد، جاء إلى المدينة وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الإسلام، وشرح له النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يعترض ولم يدخل في الإسلام، لكنه قال: يا رسول الله أو يا محمد، ابعث معي مجموعة من أصحابك يذهبوا معي إلى نجد ليعرضوا هذا الكلام على أهل تلك الديار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أخاف عليهم أهل نجد. كان هناك في نجد، ونجد طبعا شرق المدينة، كان هناك تحركات ومؤامرات وقبائل تجمع لمحاربة المؤمنين والمسلمين. فقال أبو البراء: أنا جار لهم، يعني في حمايتي، لا تخاف عليهم، أنا أحميهم ولا يتعرض لهم أحد. فسير معه النبي عليه الصلاة والسلام 70 صحابيا من خيرة الصحابة، أغلبهم من القراء، يعني من حفاظ القرآن ومن علماء الصحابة، منهم حرام بن ملحان أخو أم سليم بنت ملحان، منهم عمرو بن أمية الضمري، منهم المنذر بن محمد بن عقبة، وجعل أميرهم الصحابي الجليل المنذر بن عمرو، ولقبه المعنق ليموت، وهذا كان قد أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد. هؤلاء السبعون من خيرة الصحابة انطلقوا إلى نجد مع أبي البراء، فلما وصلوا إلى مكان يسمى بئر معونة، هذا المكان قريب من قبيلة بني سليم ومن قبيلة رجل اسمه عامر بن الطفيل الخبيث عدو الله، عامر بن الطفيل من بني عامر بن صعصعة. فلما وصلوا إلى هناك كان هناك كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى عامر بن الطفيل هذا، وكان زعيما في قومه من بني عامر بن صعصعة. ذهب بهذا الكتاب أحد هؤلاء السبعين وهو حرام ابن ملحان رضي الله عنه، يعني الصحابة ربعة السبعين عسكروا في مكان، قام حرام بن ملحان معاه الكتاب المختوم من النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب به إلى قبيلة عامر بن الطفيل هذا. دخل عليهم فلما قرئ هذا الكتاب على عامر بن الطفيل، وعامر بن الطفيل هذا كان في عمري في السبعين من عمره تقريبا، وكان متزعما، وكان يعني قد حلف ألا يموت حتى يملك العرب، يعني كان عنده طموح وعنده كبرياء وعنده غطرسة في تلك النواحي. فلما قرأ الكتاب قام هذا الخبيث وقتل حرام بن ملحان، كان معه رمح، فطعن هذا الرسول رسول السلام اللي أتى فقط برسالة مباشرة دون كلمة واحدة، قام أخذ الرمح فطعنه به، فصاح حرام بن ملحان رضي الله عنه بكلمة دوت في هذه القبيلة، صاح قائلا فزت ورب الكعبة. بعد هذه الطعنة قال فزت ورب الكعبة، ثم سقط شهيدا. فاغتاظ هذا الخبيث وصاح وأجج القبائل المجاورة حتى يغيروا على بقية أصحابه السبعين هؤلاء، فامتنع بعض القبائل لأنهم لم يريدوا أن يخفروا جوار أبي البراء ملاعب الأسنة، لكن استجاب له ثلاث قبائل وهم رعل وذكوان وعصية. هذه القبائل ترجع إلى قبيلة سليم فلان فلان السلمي، هذه القبائل الثلاث ترجع له. ومع الأسف الشديد قامت هذه القبائل مع هذا الخبيث ومن معه، وأتوا على هؤلاء السبعين المسالمين الذين لم يكونوا مستعدين للقتال، وحاوطوهم وغدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيه، كلهم ماتوا ما عدا واحد منهم اسمه كعب بن زيد، حمل جريحا ومات بعدها بأشهر. وكان هناك اثنان منهم من الصحابة هؤلاء السبعين ما كانوا من ضمن التجمع هذا، وهم عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة، كانوا في سرح الصحابة. ما معنى سرح الصحابة؟ يعني في غنمهم وإبلهم. من عادة العرب أنهم إذا نزلوا إلى مكان يتناوبون على رعاية الإبل أو الغنم، فيذهب اثنان يرعون، ترعى الإبل والغنم وتأكل من خشاش الأرض ومن حشيش الأرض، ويرجعونها مرة أخرى إلى أصحابهم. فكان اللي خرج في تلك الفترة عمرو بن أمية الضمري وكع والمنذر بن محمد بن عقبة، خرجوا من ذلك ولم يكونوا موجودين في أثناء هذه المجزرة. ف فلما رجعوا فإذا الطيور تحوم حول أصحابهم، فلما اقتربوا فإذا أصحابهم مضرجين بدمائهم. فغضب المنذر بن عمرو غضبا شديدا وأخذ سيفه وركض باتجاه الجيش، هو واحد لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه، مسك عمرو بن أمية الضمري فترك يده وانطلق باتجاه هؤلاء الأنجاس الأخباث وحاول أن يقاتلهم، فلم يلبث إلا أن قتلوه ومسكوا عمرو بن أمية الضمري وأخذوه إلى هذا عدو الله عامر بن الطفيل. فقال: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن أمية الضمري. وعرف أنه من قبيلة مضر، أنه يرجع إلى مضر. فقال له: أنا سأعتقك على دم كانت على أمي، أم ذابح واحد من قبيلة مضر. فقال: أنا أقدر أقتلك الآن، لكن مقابل اللي ذبحت أمي ذيك السنة أنت حر. فجز ناصيته، وكان من عادة العرب أنهم إذا اعتقوا أحدا يجزون ناصيته ويتركونه، فجز ناصيته وتركه في البر. فرجع مشيا على الأقدام إلى المدينة في حر القائلة، ويصل الليل بالنهار. فلما وصل إلى ماء وجد رجلين، ولا شك أنه كان متأثرا جدا بما حدث لأصحابه، حزين بما حدث لهم، هذه الخيانة التي حدثت، وكأنه سمع أن هذين الرجلين من القبيلة نفسها التي قتلت إيش أصحابه. فانتظرهم حتى ناما، ثم قام في الليل وأخذ سيفهما فقتلهما وهو يرى أنه ينتقم لأصحابه. فلما أخذهما وقتلهما وفتش فيما عندهما من أغراض، وجد معهما كتابا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيه أمان لهما، يعني قد أمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ هذا الكتاب ورجع إلى المدينة ووصل وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا جدا، حتى إنه شهر كامل من بعد ما سمع بالخبر كان يقنت في صلاة الفجر يدعو على هذه القبائل، كان يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، شهر كامل يدعو عليه. لكنه قال: يا عمرو، قد قتلت رجلين ولهما أمان، لأدينهما. انظر إلى محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على العهود وعلى المواثيق، مع أن هذين الرجلين من نفس القبيلة فعلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم ميثاق وعهد، قال: لازم أدفع الدية. فماذا فعل؟ ما كان فيه فلوس، ما في مال عندهم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، وهذه سبب الغزوة اللي حنا فيها الآن. بني النضير هؤلاء قوم من اليهود، واليهود كما تعلمون كانوا يتاجرون من عمر التاريخ وهم أصحاب أموال، ويتاجرون في الذهب وصياغة الذهب. فذهب لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعلي ومجموعة من الصحابة، وهم كما تعلمون بينهم اتفاق وبينهم صلح وتعاون، أن يعني نعيش في المدينة ولكم ما لنا وعليكم ما علينا إلى آخره. فبناء على هذا الاتفاق المفروض أن يساعد هؤلاء اليهود النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يريد أن يستلف منهم، يقترض منهم. وهذا نستفيد منه فائدة فقهية، أنه يجوز التعامل المالي مع غير المسلمين إذا كان في حدود المباح والحلال. مثل أن تستلف منهم، يتسلفون منك، تبيع منهم، تشتري منهم، تتاجر معهم، إذا كانت التجارة في حدود المباح والحلال. وفعلا مكث النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أهلا وسهلا، اتفضل استريح، وأجلسوه في مكان تحت ظل بيت من بيوتهم ومعه الصحابة حوله، ثم دخلوا وبدأوا ها شو نسوي كيف نفعل. فقام واحد منهم قال هذه فرصة، فرصتكم هذه، قال شو نسوي يعني، قال نقتله. قال كيف؟ قال يصعد فلان ومعه الرحى إلى سطح هذا البيت ويلقي الرحى على النبي عليه الصلاة والسلام فيموت. شوف الخيانة، خيانة العهد ونقض العهد. ففعلا أخذ واحد منهم رحى كبيرة ضخمة وصعد إلى البيت، فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فنهض النبي عليه الصلاة والسلام من فوره دون أن يحدث أصحابه ومشى إلى المدينة، فشاف أصحابه فنهضوا ومشوا معه. فلما رأى اليهود أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خافوا، قالوا قد كشفنا. ثم بعد مدة رجع لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلح ومعه الصحابة مسلحين، وحاوطهم وحاصرهم، وحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم خنتم ونقضتم العهد وحاولتم قتلي، وما استطاعوا أن ينكروا ذلك. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فشفع فيهم من؟ المنافق عبد الله بن أبي، شفع فيهم، وكان يراسلهم سرا هذا المنافق الخبيث، يقول لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. هذا كله كلام كتبه عبد الله بن أبي وأرسله لهم وهم في الحصار. وبعد محاولات حثيثة منه اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بطردهم من المدينة، فأمر بإجلائهم من المدينة وأن يتركوا بيوتهم ومزارعهم ويطلعوا من المدينة. وفعلا تركوا بيوتهم، حتى إنهم كما قال سبحانه يخربون بيوتهم بأيديهم. ايش سوى هؤلاء اليهود؟ قاموا كسروا بيوتهم، كسروا بيبانهم، كسروا أغراضهم. ليش؟ حتى لا ينتفع بها المؤمنون. فخرجوا من المدينة واتجهوا إلى خيبر، وخيبر لا زالت موجودة إلى اليوم، نفس المكان، تبعد عن المدينة تقريبا 100 كيلو أو 170 كيلو شمال غرب المدينة. وفعلا أجلي هؤلاء الأنجاس الخائنون من المدينة، فلم يبق إلا منه بنو قريظة الذين أيضا سيخونون بعدها بسنة، في السنة الخامسة، يعني في كل سنة تخون قبيلة. فكانت هذه غزوة بنو النضير. ثم ذات الرقاع، ذات الرقاع هذه غزوة حدثت في نفس السنة الرابعة في جماد الأولى من السنة الرابعة، وكانت هذه الغزوة قبل نجد. إلى وصل خبر من النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن قبيلة غطفان تجمع الجيوش وتجيش القبائل لغزو المدينة، وصل خبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحرك النبي عليه الصلاة والسلام جيشه واستبقهم، هجم عليهم قبل أن يتموا تجيش الجيش. وفعلا خرج، وسميت ذات الرقاع لأن الطريق المؤدي إلى تلك البلاد مليئة بالحصى وبالحجارة، حتى تقطعت أحذية ونعال الصحابة رضي الله عنهم، فبدأوا يربطون على أقدامهم الرقاع، يعني يرقعون الأحذية بأقدامهم بلفائف حتى يستطيعون مواصلة المشي، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. لم يحدث فيها قتال، لكن شتت النبي عليه الصلاة والسلام شمل هؤلاء وأفسد عليهم مخططهم، ويعني صالح بعض القبائل اللي كانت موجودة وأفسد المخطط اللي كان مفروض أن يقوموا به في تلك النواحي. قال: وثم قصر الصلاة ثم بدر الموعد وولد الحسين خير مولدي، يعني في تلك الفترة حدثت قصر الصلاة الرباعية يعني، وبدر الموعد. بدر الموعد هذه إذا تذكرون قلنا هي بدر الثالثة، وهذه غزوة، هذه الغزوة هي كانت موعد بعد غزوة بدر الأولى، بدر الثانية عفوا، بدر الكبرى. وعد أبو سفيان النبي عليه الصلاة والسلام نفس الموعد في نفس الوقت في شهر رمضان في السنة الرابعة، وقال أبو سفيان بعدما انتصر في أحد قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال: الموعد في بدر السنة الجاية، متواعدين، لذلك سميت بدر الموعد. وفعلا لما صارت بدر الموعد استعد النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في شعبان في هذه السنة قبل رمضان، وخرج أبو سفيان، لكن كانت تلك السنة سنة جدب، ما فيها أمطار وما فيها خير في في في الأرض يعني، فلم يستطع أبو سفيان الإكمال، فرجع في منتصف الطريق وربما جبن وخاف، وكان تعلل بعدم نزول الأمطار ورجع في تلك الفترة. لكن المؤمنون والمسلمون خرجوا إلى بدر ولم يجدوا أحدا، فرجعوا مرة أخرى إلى المدينة. وولد الحسين خير مولدي، يعني بعد مولد الحسن بسنة ولد أخوه الحسين، فبينهما سنة، الحسن أكبر من الحسين بسنة واحدة، فقد ولد الحسين رضي الله عنه في السنة الرابعة للهجرة. نعم. وما كان في سنة حمص، سنة خمس غزوة مصطلق ودومة الجدر ثم الخندق، عقيبها كانت بنو قريظة كذا صلاة الخمس فيها حين دخلت السنة الخامسة. و تلاحظون في أحداث هذه السيرة كثرة الابتلاءات وفترة بناء الدين، وأنه لم يتركه العرب وحاله، النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه وحاله، بل كان يحارب عليه الصلاة والسلام ويدافع ويصد المؤامرات ويتعرض لخيانات ويتعرض لنقض عهود عليه الصلاة والسلام. في سنة خمس من الهجرة وحدثت غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق هؤلاء هم قبيلة من قبائل خزاعة، قبيلة خزاعة. وهذه الغزوة اختلف في موعدها، فهنا جعلها في سنة خمس. الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول قال أن الصحيح أنها في سنة ست، في شهر شعبان سنة ست من الهجرة، فهناك خلاف بين علماء السيرة هل هي في سنة خمس أم في سنة ست، والأمر سهل، سواء في خمس أو ست فهي جزما حدثت. ذهب لهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أيضا كانوا يخططون للقتال، وحدث في هذه الغزوة أحداث مهمة. من تلك الأحداث زواج النبي عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، وهي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية، أبوها الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم وأسرهم، فلما أخذ جويرية وأعتقها، طبعا أسلمت وتزوجها، أطلق الصحابة رضي الله عنهم ما بأيديهم من أسرى إكراما لهذه المرأة، فهي من أبرك النساء على أهلها، لأنها تسببت في إطلاقهم ويعني فك أسرهم، ودخلوا بعد ذلك في الإسلام، ودخلت هي في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأمهات المؤمنين كلهم أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب، هذه من أحداث هذه الغزوة. من أحداث هذه الغزوة كذلك أن المنافق عبد الله بن أبي اضطر طبعا في بعد غزة أحد أن يخرج مع الغزوات، اضطر وله ما كان يبي، لكنه في هذه الغزوة كان لوحده أو مع مجموعة من خاصة أصحابه، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قالها في هذه الغزوة، كان يسولف مع أصحابه، قال خلاص أنا إذا رديت المدينة راح أوريكم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه هذه الكلمة وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام فحلف بالله أنه ما قالها. فحزن زيد بن أرقم أن كيف أنا أطلع كذاب، فأنزل الله آية في كتابه تصدق زيد وتكذب هذا المنافق. طبعا الآية في سورة المنافقون، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. وفي هذه الغزوة حدثت كذلك قصة عظيمة وفيها أحداث كثيرة وحكم كثيرة جدا، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الإفك. في هذه الغزوة خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره يقرع بين زوجاته، يعني يعمل قرعة، فاللي يخرج تخرج القرعة لها تذهب معه في هذه السفرة. فخرجت القرعة على عائشة رضي الله عنها، فصنع لها هودج، تعرفون الهودج الشيء المغطى فوق البعير تكون فيه المرأة. فلما رجع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، طبعا كانوا بين فترة وفترة يقفون يستريحون ثم يكملون، وهم واقفين ذهبت عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، ثم رجعت مرة أخرى إلى هودجها، وكانت خفيفة، طبعا كانت عائشة صغيرة في السن لم تحمل اللحم ليست ثقيلة، فرآها من كان معها في يعني اللي يعني يقود الجمل، رآها وهي تركب فاطمأن يعني، ثم أول ما ركبت وضعت يدها على نحرها فوجدت أن العقد اللي كان عليها مو موجود، فقالت أكيد أنه سقط لما ذهبت تقضي حاجتها، فخرجت مسرعة إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن إيش، عن العقد، لكنهم لم ينتبهوا لها لما خرجت، وبعد بحث وجدت العقد، ثم رجعت مرة أخرى فإذا القوم قد إيش، قد رحلوا، ما يدرون، يظنونها داخل الهودج ويظنونها ركبت وما شافوها لما طلعت، فارتحلوا. رجعت ما لقت أحد، فقالت سيفقدونني ثم يرجعون، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أكيد يفقدوني في الطريق ثم يرجعون. فجلست في مكانها فترة حتى غلبها التعب والنعاس فنامت. ثم جاء رجل من الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل السلمي. صفوان هذا كان فيه صفة أنه ثقيل النوم، يعني كان إذا نام يصعب إيقاظه، فكان دائما يعني إذا الجيش مشى هو يكون بروحه، إذا كان نايم متى ما قام يلحقهم، رجل ومعاه بعيرة ودال الطريق فما يضره. فلما ذهب مشى وهو رايح فإذا هالمرأة هذه اللي نايمة في الطريق، فلما اقترب منها وكانت نائمة ووجهها مكشوف وكان قد رآها قبل الحجاب فعرف، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت على صوته فلم يتكلم بكلمة واحدة، أناخ لها البعير وصعدت على البعير ثم مشى يقود هذا البعير إلى المدينة. لم تتوقف القافلة، يعني كان الموقف الأخير الذي وقفوه وفقدوا فيه عائشة رضي الله عنها كان هو الأخير، ما وقفوا بعد، لذلك لم ينتبهوا إلى أنها غير موجودة حتى وصلوا إلى المدينة. أول ما وصلوا فتحوا الهودج ما لقوها. بعد فترة فإذا بصفوان ابن المعطل معه البعير يدخل إلى المدينة وفيه امرأة راكبة البعير وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا كان على مرأة ومسمع من الناس. هنا استغل الخبيث عبد الله بن أبي، وكان فيه غل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه حقد، استغل هذا الموقف وبدأ يطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، فقال لمن حوله والله ما سلم منها ولا سلمت منها، وبدأ إيش يبث كما قال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بدأ يمشي ويسولف، دريت شو اللي صار، عرفت شو اللي حصل، دخلت عائشة معها صفوان، أكيد بينهم شيء، أكيد كذا، وبدأ يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام على مرأة ومسمع من الناس. وعائشة رضي الله عنها غافلة ما تدري ولا خطر على بالها أن في أحد ممكن يتكلم بهذا الكلام، ولم يعني ينتبه ولن تنتبه لأحد، دخلت بيتها والأمر طبيعي. ثم بدأت هذه القالة تنتشر، ومع الأسف زلت قدم بعض المؤمنين فيها، بعض المؤمنين مثل مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبو بكر الصديق، مع الأسف وقع في هذه الكلمة، وبعض الناس وقعوا في هذه الكلمة، المنافقون هم اللي أثاروها ووقع فيها مع الأسف بعض المؤمنين. وبعد ذلك وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث عائشة رضي الله عنها بشيء وهي ما تدري، ثم استشار يعني إيش أفعل، إيش أسوي، مر يوم يومين ثلاثة أسبوع وكل يوم يزداد الكلام ويزداد يعني الشائعة، وفي إيش، في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، أمر جدا خطير. هنا دليل على أنه رسول الله. شنو الدليل؟ الدليل لو أنه أتى بهذا القرآن من عنده ولا ينتظر الوحي من السماء لما انتظر لحظة واحدة، كان أنزل إيش مباشرة آية تبرز زوجته، صح ولا لا؟ فورا. لكن مر شهر، مر أسبوع، أسبوعين، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، يعني ما يدري شو يسوي، حتى إنه غضب عليه الصلاة والسلام من كثرة هذه الأقوال، وقال: من يعذرني في من وصل أذاه إلى بيتي؟ وحصل شجار بين الصحابة، بين قام أحد الصحابة قال: يا رسول الله مرنا لنضرب عنقه، فقام آخر وقال: إن كان ابن عمي، لأن عبد الله بن أبي ابن عمه، فقال علشان أنه ابن عمي أردت، فحصل شيء من الفتنة بين الصحابة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وهداه. ثم بعد شهر كامل نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في سورة النور، تبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها مما رماه به أهل النفاق. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ هذه الآيات التي نزلت وما فيها من حكم وفوائد. لكن بعد هذه الآيات يقول الإمام مالك رحمه الله: من يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في عائشة فهو مرتد خارج من الإسلام، لأنه يرد هذه الآية ويطعن في القرآن، واللي يطعن في القرآن مرتد. لذلك عائشة رضي الله عنها من تكريم الله عز وجل لها أنه أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهي الآيات في سورة النور، وهذه إن شاء الله سنأخذها بإذن الله مع استكمال بقية هذه القصة في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.